بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، مر معنا فيما يتعلق بالمواريث، نقي عندنا الجد مع الإخوة. الجد ماذا مع الإخوة؟ أولا، الجد الذي اختلفوا فيه هل يرث مع الإخوة أو يرثون الإخوة معه، هو أبو الأب وما على، أبو الأب وما على. أما أبو الأم هذا ما يدخل معنا، لكنه فيما يتعلق بأبي الأب وما على، هذا هو الجد من طريق الأب. فعندنا الجد مع الإخوة، والمقصود بالإخوة أيضا الأشقاء أو الأب، لأن الإخوة لأم بالإجماع يسقطون بالجد. الإخوة بالإجماع يسقطون، الإخوة للأم بالإجماع يسقطون بالجد، لكن المقصود بهم الإخوة لأب أو الإخوة الأشقاء، ذكورا كانوا أو إناثا، إذا اجتمعوا مع الجد. لأنهم إذا اجتمعوا مع الأب بالإجماع الأب يسقط هؤلاء الإخوة. هل يقوم الجد مقام الأب؟ هذا قول المحققين، لكن حنا نذكر المسألة. واضح، في المسألة ذكروا فيها خمسة أقوال، وأرجح هذه الأقوال أن الجد يقوم مقام الأب فيسقط الإخوة. لكن نحن سنأتي على القسم الثاني، الرأي الثاني، وهو أيضا رأي مقابل للرأي الأول، لأن أقوى الأقوال اثنان: قول أن الجد يسقط الإخوة، وهذا هو الراجح. القول الثاني أن الجد لا يسقط ماذا الإخوة، بل الإخوة يشاركون الجد في هذا ماذا الميراث. وقول ضعيف أن الإخوة يسقطون الجد، وقول بالتوقف. المهم، خمسة أقوال ذكروها في هذا المسألة، لكن أشهر الأقوال قولان: قول أن الجد يقوم مقام الأب فيسقط الإخوة، هذا هو الراجح. القول الثاني هو الذي سنتكلم على تفاصيله، أن الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، ذكورا كانوا أو إناثا. وللجد وهو أبو الأب وما على مع الإخوة الأشقاء أو لأب، له حالان: إما أن يكون يعني ماذا ألا يكون معهم صاحب فرض، أو يكون معهم صاحب فرض. إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا يكون معهم صاحب فرض. نحن سنتكلم عن القسم الأول، لا يكون معهم صاحب فرض، انفردوا بالميراث. لأن أحكام الجد إذا انفرد مرت معنا، أحكام الإخوة إذا انفردوا مرت معنا. الآن إذا اجتمع الجد والإخوة ولم يكن، وهو الحالة الأولى، معهم صاحب فرض، فما هي الأحوال؟ قالوا للجد ثلاثة أحوال، للجد ثلاثة ماذا أحوال: إما المقاسمة، أو الثلث كاملا يأخذه ويعطي الباقي لهؤلاء، أو بعد ذلك ماذا يستوي له الأمران، يعني يأخذ الثلث يصلح له، المقاسمة تصلح له، أي استوي. المقاسمة هو ثلث ماذا المال، فله ثلاثة أحوال: إما أنه يعني يأخذ له الأحظ، عندهم يقولون الأحظ أن يأخذه ماذا الجد، فإذا كان الأحظ له القسم أي المقاسمة أخذها، إذا كان الأحظ له ثلث المال أخذه، إذا كان الأحظ له يعني يستوي فيه الأمران أخذ الثلث، أو أخذ ماذا كذلك يعني ماذا المقاسمة، كلاهما سواء. فعلى هذا تنبني عندنا ثلاث حالات: إما أن يكون هؤلاء الإخوة أقل من مثلي الجد، وإما أن يكونوا مثلي الجد، وإما أن يكونوا أكثر من مثلي الجد. الآن عندنا نأتي للصورة الأولى: أخ لأب أو شقيق مع الجد، هل هذا الأخ مثلي الأب أو أقل؟ مثلي الأب معناه كأن مثلي الجد، يعني بمعنى جد وجد كأنهم اثنان. الأخ الشقيق الآن مثليه ولا أقل من مثليه؟ أقل من مثليه. فما هو الأحظ في هذه الحالة، المقاسمة أو ثلث المال؟ إذا أخذ الثلث ماذا سيأخذ الأخ الشقيق أو الأب؟ سيأخذ ثلثين أكثر منه، ونحن قلنا في هذا الباب أننا نعطي الجد ماذا الأحظ. فإذا كان الأخ أو الشقيق أو لأب أو إلى آخره أقل من مثلي الجد، أقل من مثلي ماذا الجد، فإن الأحظ ماذا الجد ماذا يأخذ؟ ها؟ المقاسمة، سيأخذ نصف، هذا نصف، واضح. إذا أخذ الثلث ذاك سيأخذ ثلثين، يكون أكثر منه، ما في أحظ لهذا. هذه الصورة الأولى. طيب، الصورة الثانية: إذا كانوا ماذا مثلي الجد، ويكون في هذا الحال مثل ماذا أخوين شقيقين، أو أخوين لأب، أو أربع شقائق، أو أربع أخوات لأب، كانوا مثلي الجد، فما هو الأحضر في هذه الحالة؟ أنتم معنا يا إخوان. الآن مثلي الجد، الآن قلنا في القسم الأول أقل من مثلي، الآن مثلي الجد، فما هو الأحضر الآن؟ ها؟ الثلث هو الأحضر. الثلث هو ماذا؟ الأحضر، لأنه إذا قاسمهم يكون أقل، يكون ماذا؟ أقل. في هذه الحالة يأخذ ثلثا كاملا، يأخذ ثلثا ماذا؟ كاملا. طيب الحالة الثالثة، وهو إذا كانوا أكثر من مثليه، أكثر ماذا؟ من مثليه، فماذا يستوي له الآن؟ لا، الحالة الذي مضت معنا أن الأحضر ما هو يا إخوان؟ ها؟ يستوي الأمران. نعم، إذا كانوا مثليه يستوي له الأمران، المقاسم أو الثلث، ثلاثة يعني ماذا؟ كأن يترك ماذا؟ كانوا مثليه، شقيقين مع أخ مع الجد، ففي هذه الحالة أخذ الثلث أو أخذ ماذا؟ المقاسبة، ما في فرق، فيستوي له الأمران. فإذا كانوا أكثر من مثليه، إذا كانوا أكثر ماذا؟ من مثليه، فما هو الأحض له؟ ثلث كاملا، يستقل بالثلث ماذا؟ كاملا. متى يكون أكثر من مثليه؟ إذا كانوا ثلاثة، هو الرابع، إذن سيأخذ الثلث كاملا. لو قاسمهم في هذه الحالة ماذا سيحصل له؟ سيأخذ ربعا، صح ولا لا؟ أما إذا استقل بالثلث فهو أكثر من الربع. إذن هذه ملخص، وإلا هم يذكرون ماذا يا إخوان؟ صور كثيرة جدا يحصل فيها تشويش، فنقول هذه أحوال الجد مع الإخوة إذا انفردوا عن صاحب فرض. إذا انفردوا عن صاحب ماذا؟ فرض. فإما أن يكونوا أقل من مثليه، ما معنى أقل من مثليه؟ لأن الجد جد وجد كأنه مرتين. إما أن يكونوا أقل من مثليه، أو يكونوا مثليه، أو يكونوا أكثر من مثليه. فهذه ثلاثة الأحوال، هذه الثلاثة الأحوال. أقل من مثليه المقاسم أفضل له، مثليه مخير بينهما، أكثر من مثليه الثلث كاملا أفضل له، الثلث كاملا أفضل. وأنت اجعل لك مسائل، لأن في هذا المقام يجعلون 30-40 مسألة يصورونها، فأنت تجعل لك ما يقال تصوير هذا المسائل، تقول مات الميت وترك أختك الشقيقة، 5 أخوات شقائق، 5 إخوة، أنه تجعل لك على هذا. فالضابط عندنا ما هو؟ أقل من مثليه، مثليه أكثر من مثليه. فتأتي هذه التقاسيم بين أن المقاسمة يعني ماذا؟ أن المقاسمة هي الأفضل له، وبين أنه يستوي فيها الأمران، وبين أن الثلث هو الأفضل له. ما تخرج هذه عن 3 أقسام. سيأتينا بعد ذلك الكلام إذا كان معهم صاحب فرض، إذا كان معهم صاحب ماذا؟ فرض، كيف يكون التقسيم؟ هذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. نحن ما أحبينا يعني أن نطيل، نقول مات الميت وترك كذا و5 أخوات، يحصل بها التشويش، لكن هذا كالضابط، هذا كالضابط، ويكون أسهل في حفظ ماذا؟ المعلومة. بارك الله فيكم. سؤال يقول السائل: إذا كانت المرأة حائضا وتخشى يعني أن يتفلت حفظها، أو أن الطالبات أو يتكاسل أو تتكاسل، يعني هل هذا يكون عذرا لها يعني أو ضرورة لدخول المسجد؟ أخي، ما هي من الأعذار هذه؟ تبقى لها في البيت إلى أن تنتهي من هذه الحالة، تجعل لها يعني من يقوم مقامها، تربي طالبات يقومن مقامها بالتدريس، أو يأتون لها للبيت، تجعل لها مكانة في البيت، غرفة خاصة. هذه الأيام التي تخلفت حيا أهلا وسهلا كما يقال في البيت، الغرفة يدرسون 5 أيام، إذا أنت تنتهي ويرجع الكل إلى المسجد، ما في إشكال، يعني ما نجعلها كما يقال كأنه لا بد، يعني إن لم تأتي ما خلاص يتعطل الدرس، تذهب إلى البيت، يذهبنا ماذا إلى البيت ويحضرنا ويسمعنا وتدرسنا. بل حتى أن المرأة لما تبقى يعني ما عندها دروس يأتيها الكسل والملل، فلما يأتي الطلاب إلى بيتها ويدرسنا إن شاء الله تستمر على الخير، في استمرار على الخير. أو يجعلوا مكانا خاصا إذا كان عندهم قدرة، لا هو بالمسجد، يعني غرفة خاصة دائما للتدريس والتعليم، وخرجنا من هذا الإشكال، ترتحنا خرجنا من هذا الإشكال، يكون مكان للتدريس ليس بالمسجد. الله أعلم. طيب، إلى هنا.